على ما رأيت منك، ولم يكن ينبغي لابن أبي قحافة أن يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندكم حمدت الله ها؟ حمدت الله. أنتم ما عندكم لفظ الجلالة؟ هي تصلح لكن. وفي هذا أيضا فائدة أن الأصل في الدعاء رفع اليدين. شوف أبو بكر رفع يديه في الصلاة في غير موطن دعاء، في موطن قراءة، لكن لما يعني فاجأه شيء يستحق الحمد رفع يديه يقول الحمد لله كأنه يدعو. وفي هذا أيضا أن فيه يعني الحركة اليسيرة في الصلاة لا بأس بها، خاصة ما كان من جنس الصلاة. فالذي يدعو ويرفع يديه ما يقال له وش الدليل على رفعك يديك في هذا الموطن إلا في خطبة الجمعة. نعم. حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا ملهيعة عن محمد بن عبد الله بن مالك عن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في صلاته عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خديه. إذن يبالغ في التسليم. نعم. حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا بكر بن سواد عن وفاء الحميري عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيكم كتاب الله يتعلمه الأسود والأحمر والأبيض، تعلموه قبل أن يأتي زمان يتعلمه أناس ولا يجاوز تراقيهم ويقومونه كما يقوم السهم فيتعجلون أجره ولا يتأجلونه. واضح. اللي بالغون في التجويد والقراءات يقومونه كما يقوم السهم وزيادة، لكن يتعجلون أجره، ما يريدون الآجل، يريدون العاجل، إما من شهرة أو قراءة أو فلوس أو. نعم. حدثنا أبو المنذر حدثنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان الشؤم في المرأة والفرس والمسكن. نعم. حدثنا موسى بن داود قال قرئ على مالك أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام وعن شماله الأشياخ، فقال الغلام أتأذن لي في أن أعطيه هؤلاء؟ فقال والله يا رسول الله ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا. نعم. حدثنا عصام بن خالد وأبو النضر قال حدثنا العطاف بن خالد عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو النضر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، وروحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، وموضع صوت في الجنة قال أبو النضر من الجنة خير من الدنيا وما فيها. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن حمزة بن أبي أسيد عن أبيه وعباس بن سهل عن أبيه قال مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب له فخرجنا معه حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط، حتى إذا انتهينا إلى حائطين منها جلسنا بينهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلسوا، ودخل هو وأتي بالجونية فعزلت في بيت في النخل أميمة بنت النعمان بن شراحيل ومعها داية لها، فلما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هبي لي نفسك، قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ قال أبي وقال غير أبي أحمد غير أبي أحمد وقال غير أبي أحمد امرأة من بني الجول يقال لها أمينة، قالت إني أعوذ بالله منك، قال لقد عذت بمعاذ. ثم خرج علينا فقال يا أبا أسيد أكسها فارسيتين وألحقها بأهلها. هذه إحدى النساء التي طلقها النبي صلى الله عليه وسلم، طلقها قبل أن يعني يأتيها، ابنة الجون، وأبوها كان له نوع ملك، فقالت هل تهب الملكة نفسها للسوقة، وكانت أيضا هي مغشوشة، قيل لها قولي أعوذ بالله منك، فقالت أعوذ بالله منك، قال لقد عذت بمعاد، ومتعها بفارسيتين، والداية معناها حاضنة اللي كانت لها. وحديث ابنة الجون مر معنا في أحد المسانيد. أبو أحمد من أبو أحمد؟ ها؟ يقول الإمام أحمد قال غير أبي أحمد. أبو أحمد بس أحمد بن أسامة. ها؟ أحمد بن أسامة وأسامة بن أحمد. أي نعم. هذا محمد بن عبد الله الزبيري ذا. أحيانا كثير يأتي معنا أنه قال أبو أحمد الزبيري. فهو في السند هنا ذكر باسمه، وفي المتن ذكر كنيته فقط. في اللي ما يعرف أن أبو أحمد هي كنية محمد الزبيري من عبد الله هذا ابن الزبير، يقول فين أبو أحمد هذا، منين جاء؟ ليس في السند إلا اسمه. قال غير أبي أحمد امرأة من بني الجون، قال لها أمينة أو أمينة. نعم. حدثنا إسحاق بن عيسى أخبرني مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. نعم. حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه سئل عن المنبر من أي عود هو، قال أما والله إني لا أعرف من أي عود هو، وأعرف من عمله وأي موضع وأي يوم صنع وأي يوم وضع، ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم أول يوم جلس عليه، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من امرأة لها غلام النجار، وقال لها مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليها إذا كلمت الناس، فأمرته فذهب إلى الغابة فقطع طرفاء فعمل المنبر 3 درجات، فأرسلت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع في موضعه هذا الذي ترون، فجلس عليه أول يوم وضع فجلس عليها أول يوم وضع، فكبر وهو عليه ثم ركع ثم نزل القهقرة فسجد وسجد الناس معه، ثم عاد حتى فرق، فلما صرف قال يا أيها الناس إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فقيل لسهل هل كان من شأن الجذع ما يقول الناس؟ قال قد كان منه الذي كان، اللي هو الحنين، الجذع الأول. وش معنى الطرفة؟ يشبه إيش؟ يشبه الأثل، هو من جنس الأثل، وهو الآن في الغابة أكثر شيء. الآن هو تروح الغابة في المدينة اللي هي الخليل تجد الطرفة كثير، وإذا قطع في وقت القطع يكون خشبها أقوى شيء، ولذلك مكث هذا المنبر طويلا ما دخل السوس ولا أرض ولا شيء. نعم. لكن أول شيء المرأة ترى هي اللي اقترحت في الرواية الثانية، هي اللي قالت يا رسول الله، فسكت عنها، ثم بعد فترة قال مري غلامك النجار. نعم. حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي حازم عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله والغدوة خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. نعم. حدثنا هاشم القاسم حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض، من ورد علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا، أبصرت أن لا يرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. يعني احذروا، أبصرت يعني احذروا. نعم. قال فسمعني النعمان بن أبي عياش وحدث به، فقال وأشهد أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يزيد فيه فيقول وأقول إنهم أمتي أو مني، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك أو ما بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. حدثنا يونس وحدثنا عمران بن يزيد القطان البصري عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن منبري هذا على ترعة من ترع الجنة. المنبر اللي قصته قبل قليل يكون على ترعة من ترع الجنة، ومعنى الترعة إيه هذا الأصل، لكن سأل أحد الرواة لسهل نفسه ما الترعة، قال الباب، يعني على باب. سبحان الله العظيم. آمنا بالله ورسوله، منبر نفسه سيكون على باب من أبواب الجنة. ها؟ بالنسبة للحديث الآخر أن منبري على حوضي، فسروه بعض العلماء بأن أصلا الحوض في المحشر، والمحشر في الأرض هذه، وهو يكون من الشام إلى اليمن، فربما يكون مكان هذا موجود. وفي من فسر أن ينقل نفس المنبر على الحوض وينقل على ترعة من ترع الجنة، وهذا ليس بعجيب. حدثنا حسين بن محمد حدثنا مسلم عن عباد بن إسحاق عن أبي حازم حدثني سهل بن سعد أن رجلا من أسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد زنى بامرأة سماها، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فدعاها فسألها عما قال فأنكرت فحده وتركها. هذا لو واحد سأل قال المرأة صاحبة ماعز ماذا فعل بها، هذا هو حده وتركها، هي أنكرت. بس هذا كان في الاعتراف، إذا أحد الزانيين اعترف والثاني ما اعترف، اللي معترف ويريد تطبيق الحد عليه يقام عليه، والثاني المنكر نتركه. أما في الشهادة لا، يحدون كل الاثنين. إذا شهد 4 شهود على الشروط المشددة هذه خلاص، لأن هذا صار إثبات الحد من غير طريقهم. أما إذا كان الحد ثابت بالاعتراف نعم يترك اللي ما اعترف. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يتراءون الغرفة في الجنة كما تراءون الكوكب في السماء. قال فحدثت بذلك النعمان بن أبي عياش فقال سمعت أبا سعيد الخدري يقول كما تراءون الكوكب الدري في الأفق الشرقي أو الغربي. في الأفق الشرقي أو الغربي، الأفق ها بدنيا، في الأفق الشرقي أو الغربي. الله المستعان. قالوا يا رسول الله هذه منازل أنبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. يعني إيمان خاص وتصديق خاص، يقين. قال تعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. فإذا كان إيمانهم وصل للغاية وتصديقهم ويقينهم يكونوا من أهل الغرفة. ثم أيضا أعمالهم مذكورة في آخر الفرقان، يجزون الغرفة بما صبروا، أعمالهم موضحة في القرآن. نعم. حدثنا أحمد بن الحجاج حدثنا عبد الله أخبرنا مصعب بن ثابت حدثني أبو حازم قال سمعت سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس. نعم. حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا ابن لهيعة عن بكر بن سواد عن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم مثلا بمثل. تنطق سنن وسنن. نعم. حدثنا حسن بن موسى أخبرنا ابن لهيعة حدثنا جميل الأسلمي عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا يدركني زمان ولا تدرك زمانا لا يتبع فيه العليم ولا يستحي فيه من الحليم، قلوبهم قلوب الأعاجم وألسنتهم ألسنة العرب. الله المستعان. ها هذا عجيب. اللهم لا يدركني زمان لا يتبع فيه العليم ولا يستحي فيه من الحليم، حتى لو ما اتبعوه بس يستحون خلاص، كل أن يسوي اللي في رأسه، ما عاد لا القبائل ولا الدول ولا المجالس فيها حليم يستحي منه ولا عليم يتبع، كل يهذر بجهل والعليم ساكت، حصل فوضى. لأن إذا تكلم ما حد يتبعه، تركهم الجهال والحمقى، والحليم ما عاد يستحي منه. ولا في زمان كان حتى اللي عنده شر لا شاف الكبير والعاقل والعالم استحى. قلوبهم قلوب العاجم وألسنتهم ألسنة العرب، هذا يدلك على أمور العرب نفسه، اللسان عربي لكنه القلب والفعل والهوى والتفكير وكذا قلوب عجم، ما بقى من العربية إلا اللسان فقط. موجود في بعض الآثار والحديث يعني كلمة قلوب العاجم، من العاجم يكثر عندهم غدر أو يكثر عندهم المكر، مشهور حتى في الشعر وفي يكثر عندهم المكر، خاصة إذا كان يتكلم بغير لغة، بغير لغة مفهومة عند العرب يستخدم اللغة هذه وسيلة للمكر أو النفاق. لكن مجال التأمل هذا، قلوبهم قلوب الأعاجم وألسنتهم ألسنة العرب. نعم. حدثنا حسن حدثنا ملهيعة حدثنا أبو زرعة عمرو بن جابر عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا تبعا فإنه قد كان أسلم. نعم. حديث أبي زيد عمرو بن أخطب هذا تبع أبي كرب هذه القصة ظهنا دخل أسلم يعني واحد مو يعني أسلم الإسلام الخاص لكن واحد أظن دخل في النصرانية ولي قصة تبع أبي كرب أسعد اسمه هو قوم تبع ولا واحد منهم بس إيه قوم تبع إيه لكن قومه يمكن وبعدين التبابعة هذه مثل النجاشي مثل قيصر التبع يعني اسم منصب ليس اسم شخص مقوقس وكسرى تبابعة والأقيال هناك في حمير وكذا يعني لهم مناصب. نعم. حديث أبي زيد عمرو بن أخطب رضي الله عنه إيه؟ حدثنا زيد بن الحباب حدثنا حسين حدثني أبو نهيك حدثني أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء فأتيته بقدح فيه ماء فكانت فيه شعرة فأخذتها فقال اللهم جمله قال فرأيته هو ابن 94 ليس في لحيته شعرة بيضاء. ترى بيجي بلفظ آخر أنه وجد الشعرة أو القذاه في لحية النبي صلى الله عليه وسلم وكذا هنا وجد الشعرة في الماء إن كان هذا ضابط يعني فقال اللهم جمله فكان عمره 94 ما في لحيته شيء هذا مصدق كلام أنس يوم قال لم يشنه الشيب قالوا الشيب شين قال أنتم تعدون شين أنتم تعدون شين ولو نوره هنا لما قال اللهم جمله ما شاب لأنكم تعدون الشيب شين وأول من يعد شين النساء إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له في ودهن نصيب وقال الآخر لكل جديد باعترافك لذة فما لك عفت الشيب وهو جديد ويضحك عليها نعم راعتك رائعة البياض بمفرقي لو كانت الأولى لراع الأسحم. حدثنا زيد بن الحباب حدثني حسين بن واقد قال سمعت أبا نهيك يقول سمعت أبا زيد عمرو بن أخطب قال رأيت الخاتم الذي بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كرجل قال بإصبعه الثالثة هكذا فمسحته بيدي. يقول يظهره كأنه يختم بإصبع الثالثة وقال ذهب السندي إلى أنه رجل وقال كرؤية رجل أي رأيته واضحا كما أرى الرجل مكشوفا هذا معنى رأيته كرجل وهنا قال بإصبع الثالثة فمسحته بيدي يقول إن في معنى آخر بنفس الإسناد زيد بن حباب وكذا عند الطبراني قال رأيت الخاتم هكذا على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يظهره كأنه يختم يعني كأنه أظهر بطريقة يعني وصفه كأنه يختم. نعم. حدثنا علي بن الحسن يعني بن شقيق حدثني حسين بن واقع حدثنا أبو نهيك الأزدي عن عمرو بن أخطب رضي الله عنه قال استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بإناء فيه ماء وفيه شعرة فرفعتها ثم ناولته فقال اللهم جمله قال فرأيته بعد 93 سنة وما في رأسه ولحيته شعرة بيضاء. هذا يدل على أمرين الأمر الأول أن الإنسان ما يستهين بما يعافه الناس خاصة إذا كان هو مضيف أو ساقي يعني في أشياء يمكن كانت ما تبالي بها لكن انتبه لشعور الناس فمثلا شعرة في الماء تستقدر لكن من اللي ينتبه ويلتفت هذا ما شاء الله عليه مباشرة راح ورفع. وبالمقابل من أسدى إليك معروف ولو كان عندك إنه شعرة تكافئ ولو بالدعاء هذا يظن تغفل عنه لو واحد يسوي الحركة هذه ما تنتبه أصلا أنك تكافئ لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان كامل لو يسدي له واحد معروف بقدر الشعرة شعرة بس قال بالشعرة كذا يكافئ ولو بالدعاء اللهم جمله فيكون فيه من الأمرين هذا اللي يزيد المرؤات الواحد حساس في المرؤة والثاني حساس بالشكر في الشكر على أي جميل، هذا اللي يزيدها ويخليها تنتشر. لكن الآن الأمرين بردت، لأن الشاكر ما عاد يشكر، المنعم خبثت نفسه. يقول سفيان: والله إن الرجل لو يبادر إلى الماء ويعطيني إياه فكأنه دق ضلعا من أضلاعي. عاد سفيان نفسه مرة شوي عزيزة، يقول بس إذا شاف شفت له معروف عليه كأنه دق ضلع، يعني خلاص صار عليه اللي عليه له عليه معروف، بس إذا أعطاني الماء قبل. نحن حدثنا عبد الصمد، حدثنا شعبة، حدثنا تميم بن حويص. حويص حويص قال: سمعت أبا زيد يقول: قاتلت مع النبي صلى الله عليه وسلم 13 مرة. قال شعبة: وهو جد عزرة. عزرة هذا في لفظ آخر عزرة اللي هو عزرة بن ثابت، جد هذا أبو زيد. نعم، حدثنا 13 مرة غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، حدثنا الحجاج بن نصير الفساطيطي قال: ولم أسمع منه غيره. يعني أحمد ما سمع هذا منه. نعم، قال: حدثنا قرة بن خالد عن انس بن سيرين: حدثني ابو زيد بن اخطب رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: جملك الله. قال انس: وكان رجلا جميلا حسن الشمط. شمط. نعم، حدثنا اسماعيل بن ابراهيم اخبرنا خالد عن ابي قلاب عن رجل من قومه قال: خالد احسبه عمرو بن بجدان. عن ابي زيد الانصاري رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين دول الانصار فوجد قتارا. نعم، قتار. ها، دخان الشواء خاصة. شوف هذا نوع من الدخان له اسم، الحين حتى عند العرب كل دخان له اسم، فما يقال في الدخان قتار إلا إذا كان مختلط برائحة اللحم، قتار. نعم، فقال: من صنع هذا؟ أو كما قال شك إسماعيل. فخرج رجل فقال: يا رسول الله، هذا يوم اللحم، يوم اللحم فيه كريه كريه، وإني عجلت نسيكتي. ما أنا محبوب كريه عكسها. لا، تقدم شرحه له معنيين. إيه، يعني بيعجل، بيكثر اللحم عندهم ويبغى يعجل، وله معنى آخر تقدم هو الحديث هذا وشرح قريبا، يعني اللحم فيه كريه. نعم، وإني عجلت نسيكتي. قال: فأعد. قال: والله ما عندي إلا جذع أو حمل من الضان. قال: أعد. قال: والله ما عندي إلا جذع أو حمل من الضان. قال: فاذبحه ولا يجزي جذع عن احد بعدك. التكرار مو عندنا. ما عندكم تكرار؟ لا، الضان ما يجزي فيها الا لكن هنا كلمه من الضان هذه منكره، كلمه من الضان منكره، لان الضان اصلا يجزي فيها الجذع، لكن هو المشهور عناق من المعز. ها، ايه الظان، ايه لا، الحمل من الظان يمكن ما يجزي بعد، يجزي الجذع بس، جذع وما فوق، اما باقي ثني. نعم، حدثنا عبد الصمد حدثنا ابي حدثنا خالد الحذاء حدثنا ابو قلاب عن عمرو بن بجدان عن ابي زيد الانصاري رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهر ديارنا فذكر معناه. نعم، حدثنا ابو عاصم حدثنا عزرة بن ثابت حدثنا علباء بن احمر اليشكري حدثنا أبو زيد الأنصاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، ثم نزل فصلى الظهر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى العصر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غابت الشمس، فحدثنا بما كان وما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. وش يدل عليه هذا؟ من الفجر إلى المغرب هو يخطب، وش يدل عليه؟ يدل على القدر السابق، يدل على القدر السابق. هو لا مش يتكلم عنه، يعني نهار كامل من الفجر إلى المغرب، يدل يتكلم عن إيش؟ عما هو كائن، عما كان وما هو كائن. أكثر شيء يتكلم عن المستقبل، معناه أن المستقبل هذا أصلا بالتفصيل موجود، وبعضه أطلع الله رسوله عليه وش اللي بيحصل. حتى أن في من ضمن الخطبة هذه: ما من رجل يكون من فتنة يبلغ أصحابه 300 إلا سماه باسمه واسم أبيه وجد، يقول بيقوم أسامة بن لادن، وبيقوم جهيمان العتيبي، وبيقوم فلان، وبيقوم كلش مكتوب. خاصة فتن الدماء، إذا كان أصحابه يبلغون 300 فأكثر سماه. ولذلك يقول حذيفة في هذا الحديث، يقول الله أني أنسى الحديث كما أنسى وجه الرجل، ثم إذا حصل ذكرته مثل الرجال اللي لا شفته ذكرت اسمه. نعم، خلنا نمشي عشانكم مجلد هذا. حدثنا أبو عاصم، حدثنا عازر، حدثنا علباء بن أحمد، حدثنا أبو زيد قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد ابن مني وامسح ظهري، وكشف ظهره ومسحت ظهره وجعلت الخاتم بين أصابعي، قال فغمزتها، قال فقيل وما الخاتم؟ قال شعر مجتمع على كتفي. شعر مجتمع على شيء، على لحمة، على كتف. نعم. حدثنا أبو عاصم، حدثنا عازر بن ثابت، حدثنا علباء بن أحمد، حدثنا أبو زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح وجهه ودعا له بالجمال، قال وأخبرني غير واحد أنه بلغ بضع ومائة سنة أسود الرأس واللحية إلا نبذ شعر بيض في رأسه. هذا معنى حسن الشمط اللي قبل قليل، يعني شمط يسير. حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا هشيم عن خالد الحذاء عن أبي قلاب عن أبي زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند موته ليس له مال غيرهم، فأقرع بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتق اثنين ورق أربعة. حدثنا سريج بن نعمان، حدثنا هشيم من أخبرنا خالد، حدثنا أبو قلابة عن أبي زيد الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، يعني مثل حديث منصور عن الحسن أن رجلا أعتق ستة مملوكين له وقال فيه فأقرع بينهم. لأن هذا حكم الميت، حكم الوصية، ما يمضي إلا في الثلث، ثلث الستة اثنين، إذا كان ما اعتق من اللي عند موته يكون حكمه حكم الوصية. نعم. حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، حدثنا عفان، حدثنا أبان العطار، حدثنا قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه جمع أصحابه فقال هلما أصلي صلاة نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال وكان رجل من الأشعريين، قال فدعا بجفنة من ماء فغسل يديه ثلاثا ومضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه وذنيه وغسل قدميه، قال فصلى الظهر فقرأ فيها بفاتحة الكتاب وكبر 22 تكبيرة. حدثنا عبد الرزاق خبرنا معمر عن ابن أبي حسين عن شهر بن حوشب عن أبي مالك الأشعري قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت عليه يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم، قال فنحن نسأله، إذ قال إن لله عز وجل عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء لمقعدهم وقربهم من الله يوم القيامة، تذكر الحديث بطوله. حدثنا عبد الملك بن عمرو، حدثنا زهير عن ابن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم الغلول عند الله عز وجل ذراع من الأرض تجدون الرجلين جارين في الأرض أو في الدار فيقتطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعا، إذا اقتطعه طوقه من سبع أراضين إلى يوم القيامة. يا كثر عند الناس اليوم أهل الشبوك والمزارع وأهل البيوت وهلا يمد كل شوي هو داخل على جاره، هذا أعظم الغلو. نعم. حدثنا وكيع، حدثني عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عبد الرحمن بن غنم قال قال أبو مالك الأشعري رضي الله عنه لقومه ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصف الرجال ثم صف البلدان خلف الرجال ثم صف النساء خلف البلدان. النساء خلف البلدان. نعم. حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن أبي المنهال عن شهر بن حوشب قال كان منا معشر الأشعريين رجل قد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد معه المشاهد الحسن الجميلة، قال عوف حسبت أنه يقال له مالك أو أبو مالك، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد علمت أقواما ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء بمكانهم من الله عز وجل. غبطة الأنبياء لهم يعني فرح لهم، مو معناه أن مكانهم أعلى من الأنبياء، لكن مثل الآن الملك اللي يغبط واحد على حسن مكانه فرح له. نعم. حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال لقومه اجتمعوا وصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما اجتمعوا قال هل فيكم أحد من غيركم؟ قالوا لا إلا ابن أخت لنا، قال ابن أخت القوم منهم، فدعا بجفنة فيها ماء فتوضأ ومضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه وظهر قدميه ثم صلى بهم فكبر بهم 22 تكبيرة، يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود، وقرأ في ركعتين بفاتحة الكتاب وأسمع من يليه. شوف الصحابة يفعلون ذلك إذا اجتمع ناس خاصة من خاصة من ربعه، وخاصة إذا كان فيهم شباب، يعلمهم الوضوء ويصلي بهم يعلمهم الصلاة، الناس بحاجة للتعليم أكثر من الكلام، علمهم تعليم. نعم. حدثنا أبو المغيرة، حدثنا صفوان عن شريح بن عبيد الحضرمي أن أبا مالك الأشعري رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال يا سامع الأشعريين ليبلغ الشاهد منكم الغائب، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حلوة الدنيا مرة الآخرة، ومرة الدنيا حلوة الآخرة. الله المستعان، هذا الكلام. فليضحك قليلا وليبكوا كثيرا. اللي بيضحك هنا كثير بيبكي هناك. حلوة الدنيا مرة الآخرة، ومرة الدنيا حلوة الآخرة. سجن المؤمن وجنة الكافر، اعلم أنها ضرتان ما تجمع. الآن أكثر الناس يظن أنه بيجمع حلوة الدنيا حلوة الآخرة. ولئن رددت إلى ربي إن لي عنده الحسنى. لا والله، لازم تأخذ نصيبها منك، وتأخذ نصيبها من نصيبك في الآخرة. نعم. حدثنا زيد بن حباب، حدثنا معاوية بن صالح، حدثني حاتم بن حريث عن مالك بن أبي مريم قال: كنا جلوسا مع ربيعة الجرشي فتذكرنا الطلاء في خلافة الضحاك بن قيس، فإن لك ذلك إذ دخل علينا عبد الرحمن بن غنم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا اذكر الطلاء، فتذكرنا الطلاء. قال أبو عبد الرحمن: قال أبي كذا قال زيد بن حباب، يعني عبد الرحمن بن غنم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصحبة فيه مشهور أنه بصاحب، لكن كذا قال. نعم. فقال: حدثني أبو مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، والذي حدثني أصدق مني ومنك، والذي حدث به أصدق منه ومني ومنك. فقال: والله الذي لا إله إلا هو، لقد سمعته من أبي مالك الأشعري، سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فردده عليه ثلاثا، فقال الضحاك: أف له من شراب آخر الدهر. يعني حتى لو كان الطلاء نفسه اللي أجاز عمر يجوز، لكنه يفتح لهم باب حتى يشربونها ويسمونها بغير اسمه، لأن الطلاء خطير هو. نعم. حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم أن أبا مالك الأشعري رضي الله عنه قال لقومه، فذكر مثل حديث سعيد، لأنه قال: وغسل قدميه، قال: وقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب واسمع من يليه. قال: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر نحن من أبي كثير عن ابن معانق. نحن هو عندنا جهل حد فيه واحد زيد. طيب اترك اللي بعده. يحيى بن إسحاق أبان. حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرني أبان بن يزيد، وحدثنا عفان قال أخبرنا أبان بن يزيد، حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد عن أبي سلام عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. قال عفان: وسبحان الله والله أكبر، ولا إله إلا الله والله أكبر، يملأان ما بين السماء. قال عفان: وسبحان الله والله أكبر، ولا إله إلا الله. وقال عفان: ما بين السماوات والأرض. عندي لخبطة شوي هنا. أي منهم قرر هنا ولا كيف؟ شوف عندنا من قال عفان: وسبحان الله والله أكبر، شرطة ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني هذه أو هذه، تملأني ما بين السماء، انتهت الشرطة. وقال عفان: ما بين السماوات، بس انتهت الشرطة، والأرض، بعدين الصلاة نور، يعني فيها أمرين: إما سبحان الله والله أكبر، أو لا إله إلا الله والله أكبر، وإما ما بين السماء أو ما بين السماوات والأرض، ما في إلا ثنتين يعني بين. نعدلها لكم شان. واضح. إيه خلاص. جملة. نعم. والصلاة. الصلاة. والصلاة. إيه والصلاة نور. والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة عليك أو لك. كل الناس يغدو، فبايع نفسه فموبقها أو معتقها. إذن بيع وشراء. الدنيا هذه كلها بيع وشراء. حتى أنت تبيع نفسك، كل يوم تبيع نفسك، إذا غدوت بعت نفسك. هذا الحديث جامع موجود في مسلم. نعم. حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرني أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن زيد عن أبي سلام عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من الجاهلية لا يتركهن. لا يتركنا. لا يتركن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة، والنائحة إذا لم تتوب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران أو درع من جرب. نعم. حدثنا أبو عامر حدثنا علي عن ابن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام قال: قال أبو مالك: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في أمتي أربعا من أمر الجاهلية ليسوا بتاركهن: الفخر بالأحساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت، فإن النائحة إن لم تتوب قبل أن تموت فإنها تقوم يوم القيامة عليها سرابيل من قطران، ثم يعل عليها درع من لهب النار. نسي الطعن في الأنساب. نعم. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ابن معانق أو ابن معانق عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى والناس نيام. نسأل الله من فضله. هذا أيضا من علامات أهل الغرف. نعم.